الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب الدين عندنا، الرخص عن الثقة، نظرة مقاصدية. وهذا الدرس السادس، ونبدأ به بهذا العنوان: بيان الصلة الوطيدة بين أثر الثوري والمقاصد الشرعية وقول ابن القيم وابن تيمية. وبينت المرة السابقة تفاصيل معنى المقاصد الشرعية، وفصلتها في الدرس الماضي، ثم نكمل بفضله سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: فصل في تغيير الفتوى واختلافها بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد. هذا فصل عظيم النفع جدا. هذا الفصل ذكرت منه حوالي صفحة تقريبا، وبين ابن القيم في مسألة اختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان والأحوال، وهذا أمر من المقاصد الشرعية، لأن الفتوى تتغير فعلا بتغير الأحوال والأشخاص والزمان والمكان، حتى على مستوى المفتين وأهل العلم الذين يعلمون تأويله، إنما يفتي في المسألة لأكثر من إنسان، ويفتي كلا منهم بفتوى تناسبه، وكذلك مسألة الزمان والمكان. وهذا أمر في غاية الأهمية، بينته أكثر من مرة. يعني مثلا حديث مسلم من حديث ابن عباس أن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه، وكذلك عهد عمر، جزء من عهد عمر، أنها الأصل عند رسول الله أن الذي يقول لامرأته طالق ثلاثا، إنما كانت هذه الطلقة بلفظة طلقة واحدة. فلما تغير الزمان في عهد أبي بكر رضي الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتكاثر الناس وتهاونوا في هذه المسألة، فجعل الذي يطلق زوجته ثلاثا في وقت واحد جعلها ثلاثا وليست واحدة. وهذا ليس تغيير لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تغير هذا لتغير الناس، لأن عمر بن الخطاب كان من أقوى أمراء المؤمنين والخلفاء الراشدين في القوة النافعة للناس، فلما رآهم يتهاونوا ويتساهلوا في هذه المسألة فجعلها من باب التعزير، جعلها من باب التعزير. وهذا ليس اختلاف في الفتوى، اختلاف في الفتوى، لكن هو من باب معرفة المقاصد الشرعية. ضربت لك مثلا في مسائل كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله. قال: وهذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه، ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى مراتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم والمصالح، مصالح العباد في المعاش والمعاد. كما قلت، المقاصد الشرعية أصلها جلب المصلحة ودفع المفسدة. في هذه المنظومة تكون الفتوى على حسب التغير، ولكن هناك كما بيّن ابن القيم في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، أن تغير الفتوى إنما يكون في المسائل التي فيها اجتهاد، أما أصل الكتاب والسنة لا تغير فيه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمسألة تغير الفتوى إنما يكون في مسألة المصالح المرسلة التي لا تخالف النصوص، ومسائل أيضا مسائل التعذير التي يقوم بها أولياء الأمور على حسب ما يصلح الناس، جلبا للمصلحة ودفعا للمفسدة. قال: فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم والمصالح، مصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها، كل أمر وكل نهي إنما يأتي بمصلحة أو يدفع مفسدة. فأصل المقاصد الشرعية على جلب المصالح ودفع المفاسد. وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المفسدة المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل. بينت في اللقاءات السابقة الفرق بين الرخصة والعزيمة، وبينت أن بعض الأمور التي هي رخصة في بعض الأحيان تكون هي عزيمة، كما بينت وبين أهل العلم أن مثلا من كان في مكان ليس فيه إلا الميتة، فإن لم يأكلها، والميتة بالإجماع كتاب وسنة وإجماع حرام، إن لم يأكلها فله الرخصة. قال أهل العلم: بل لو لم يأكلها فهو آثم، فأصبحت الرخصة انتقلت إلى عزيمة. فهذا يختلف باختلاف المصلحة والمفسدة، فهذا مهم للغاية. يقصد الإمام ابن القيم يبين لك أن الشريعة الإسلامية شريعة مبنية على الحكم والمصالح، فهنا يأتي الخلل من عدم الفهم وعدم التصور وعدم الإدراك وعدم الوعي. وفرق بين الدين الإسلام وبين المسلمين، هناك هذا يحدث خلل شديد، هناك مقاصد شرعية، وهناك أوامر ونواهي وحدود، وهناك مسلمون يفعلون عكس الكتاب والسنة. فلا تظلم الشريعة، ولكن يظلم هؤلاء الذين لم يفهموا شريعة المولى سبحانه وتعالى. وإن دخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله أتم دلالة وأصدقها، وهي نوره الذي به أبصر المبصرون، وهداه الذي به اهتدى المهتدون، وشقاؤه التام الذي به دواء كل عليل. وأنزلنا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء للصدور وكذلك شفاء للأجساد. وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل، فهي قرة العيون وحياة القلوب ولذة الأرواح، فهي بها الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة. فالمسألة هنا عند تطبيق الشريعة يكون النور وتكون الحكمة وتكون المصالح الجمة، ولكن هناك خلل في الفهم. حديث صحيح: أي من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعلى حسب الفهم والمعنى يكون الخير بإذن الله تعالى. وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منها وحاصل بها، كل نهي وكل أمر وكل نقص في الوجود بسببه من إضاعتها، إضاعة الشريعة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فيأتي الناس على غير فهم. قال تعالى: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فيصيب الناس البلاء والمجاعة وقلة فرص العمل وضيق الرزق وكذا وكذا وكذا وكذا، لا يرجعون إلى أنفسهم وما كان من أيديهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فهذا عدم فهم، وهذا خلل في الفكر وفي الإدراك وفي التصور، كما في القاعدة المجمع عليها: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنت لن تحكم على شيء حتى تتصور هذا الشيء، فإن حدث التصور الصحيح يكون الحكم الصحيح والعكس بالعكس. قال: ولولا رسوم بقيت لخربت الدنيا وطوي العالم، وهي العصمة للناس وقوام العالم، وبها يمسك الله السماوات والأرض، يمسك الله السماوات والأرض أن تزولا. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى خراب الدنيا وطي العالم رفع إليه ما بقي من رسومها، فالشريعة التي بعث الله بها رسوله هي عمود العالم وقطب الصلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. أول ما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش ليدعوهم إلى الله فيما رواه أحمد وقال الهيثمي رجاله ثقات، قال: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والحديث الذي رواه الترمذي وحسنه وغيرهم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. فخلاصة صلاح الدنيا والآخرة في تطبيق الشريعة، فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. هذا هو النور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى بكتابه وسنة رسوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذا القرآن كله نور، ومن اتبعه كان على الصراط المستقيم، والصراط المستقيم إنما ينار لك بفعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. هذا الكتاب الدين عندنا الرخص عن الثقة نظرة مقاصدية، الأصل في الترخيص والتسهيل، ولكن كما بينت لكل حبل طرفان ووسط، هناك تشديد وهناك تسييب. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، فالسير بين الإفراط والتفريط، بين التشديد والتسييب، هذه منظومة لو لم يفهمها الناس ما استطاعوا أن يدركوا روعة وعظمة وجمال الكتاب والسنة، وما يكون للإنسان عندما يطبق هذه الشريعة العظيمة. فقال: فإذا أراد الله سبحانه وتعالى خراب الدنيا وطي العالم رفع إليه ما بقي من رسومها، كما في علامات الساعة الكبرى عندما يرفع الله القرآن وكل الشريعة من صدور حتى الحفاظ ولا يكون في المصاحف شيء ويمحى كل هذا، إنما يكون من خلال هلاك الناس، كما في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي رواية: على شرار الناس. خلاص، لا في قرآن ولا سنة، والناس كلهم في حال ضلال إلا المؤمنين الذين كانوا قلة. فانظر يقول ماذا: فإذا أراد الله خراب الدنيا وطي العالم رفع إليه ما بقي من رسومها، فالشريعة التي بعث الله بها رسوله هي عمود العالم وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. هذا مجمل وخلاصة المقاصد الشرعية: جلب المصالح ودفع المفاسد. هذا أصل هذا الدين، هذا أصل هذا الدين. والأصل كما بينت قبل ذلك مرارا وتكرارا، الرجل العالم إنما من سمات العالم الرباني أن ييسر على الناس أمرهم، يسر ولا تعسر، ونفر وبشر ولا تنفر. بعثت بالحنيفية السمحة، إن هذا الدين يسر، ولكن لابد من الفهم. قلت: فمن القواعد الكلية الفقهية الكبرى الخمس، قاعدة مهمة للغاية، والتي تدخل في أكثر من 70 بابا من الأبواب الفقهية، وهي القاعدة الأولى من القواعد الخمس: الأمور بمقاصدها. والمراد أحكام الأمور بمقاصدها، وتتفرع منها قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. احنا بنهتم بالمقاصد المعنى لا الشكل، ولكن الجوهر. حتى في مسألة الخطأ والزلل الذي يقول لزوجته كذا وهو لا يريد أن يطلقها، فينظر إلى النية على هذا في حالة أن الكلمة تحتاج إلى تأويل، أما كلمة طالق مباشرة فمعلومة. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، أنت ماذا نويت؟ والمعنى المقصود أن العبرة التي تترتب عليها الأحكام الشرعية المقاصد والمعاني، والمقاصد هي النيات وليست العبرة بالألفاظ فحسب. لهذا قال الفقهاء إنما الألفاظ قوالب المعاني، والألفاظ وسيلة لتوصيل المعنى المقصود. ودليلها حديث صحيحين من حديث عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. وعليه كان هذا العلم من أصول الفقه، وهو علم المقاصد الشرعية، فصلها الإمام الشاطبي في كتابه الجليل الموافقات. وقد دندن الإمامان ابن تيمية وصحيب ابن القيم قبل الشاطبي، لأنهم متقدمون عنه على بيان هذا العلم. فقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، أصل الشريعة إلى جلب المصلحة وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين، وتحصل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. قضية المصلحة والمفسدة والتوازن بينهما، القاعدة الكلية إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، نزلت عليك مصيبتان فننظر إلى المصيبة الكبرى ندفعها، هي ستنزل عليك إحداهما فندفع الكبرى وستقع الصغرى، فندفع المفسدة الكبرى والصغرى ستأتي. حتى في مسائل المصالح الأهم فالمهم، وهذا يتخذه كل عاقل يدعو إلى الله على بصيرة. فالعلوم الشرعية كثيرة، ولكن يتبصر الداعية إلى الله على بصيرة، ورجل العلم يتبصر في من حوله وينظر إلى الأهم فالمهم. المسألة هنا يعني نسأل الله العفو والعافية، كما كان في صحيح مسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وحديث صحيحين قال صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، وفي رواية يبث فيها الجهل ويرفع فيها العلم. فالمسألة هنا أنت في زمان غالب الناس جهلة، حتى الكثير من طلبة العلم، فالمسألة تحتاج إلى هذا الفهم وهذه المنظومة تقدم الأهم فالمهم. وكل العلوم الشرعية مهمة، ولكن مع ضيق الوقت ومع عدم صبر طلبة العلم وعدم الهمة على الطلب والاجتهاد في التعليم، حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، التفقه في الدين معرفة قواعد الشريعة، القواعد الكلية، قواعد أصول الفقه، قواعد الفقه، قواعد الحديث المصطلح، قواعد التفسير، قواعد اللغة، وهكذا. فالأمر كما قلت من سنين، هذا الرجل المجرم إسلام البحيري أثر على عشرات الملايين، والذين كانوا يستمعون إليه عندما كانت له سنين يتكلم ويطعم في الكتاب والسنة والإجماع بمنتهى الإلحاد والعياذ بالله، كان هذا الكلام من ناحية العقل الذي يخالف الكتاب والسنة يؤثر في عشرات الملايين وهم خريج جامعات. وهذا حدث وباشرناه وعاشرناه سنين. فالمسألة الأصل من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ثم بعد ذلك تأتي المسائل الدنيوية. ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل للعلوم الشرعية، أما العلوم الدنيوية إنما هي وسائل تيسر لك الأصل الذي خلقت إليه، وهذا المقصد الكلي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن هناك عدم فهم وعدم وعي الناس الذي يعنيها المصالح والإنفاق على الأولاد وتوفير الشيء للزوج والزوجة والمسكن والمأكل والمشرب والملبس وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. أقول 99% لا ينظرون إلى المسائل الشرعية، وحتى طلبة العلم عندهم خلل، نسأل الله السلامة والعافية، حتى في معرفة درجات المنظومة العلمية وما يبدأ به وما لا يبدأ به. فالمسألة أهل العلم الذين هم أهل العلم من أهل السنة والجماعة يشعرون بالنصب والتعب في تعليم الناس وتوجيههم، لأن الزمان لا يسمح بما كان من قبل. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فمسألة المقاصد الشرعية من أهم ما يكون. الأصل أن تكون على الصراط المستقيم، فإن كنت كذلك يسر الله لك أمرك، أمر أهلك وأولادك وملبسك ومشربك ومطعمك وفكرك، كل هذا. ولكن الناس لا تفهم، يقرؤون القرآن ولا يفهمون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم على أقفالها. فالمسألة عظيمة، المسألة عظيمة، نسأل الله العفو والعافية، اللهم أمين. فبين ابن تيمية جملة المصلحة والمفسدة والتعارض بين المصلحة والمفسدة. الحديث الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت إن قصرت كزوج وأب في تعليم أولادك المسائل الشرعية أنت مسؤول يوم القيامة. القضية مش أكل وشرب ومسكن وملبس، لا، أنت لو ضبطت أمرك في المسائل الشرعية يسر الله كل أمورك. والآية بينة، قال الشافعي يكفي الأمة هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. المسألة عندنا أو في غالب الدول بيسموها في مصر البرمجة، الفهلوة والشطارة اللي هي تخالف الكتاب والسنة. هو عايز يعرف يجيب لقمة العيش والفلوس، حلال حرام مش فارقة معاه. لا، نعم، قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأنت لو عايز تثبت على الحق هيبقى الأمر عندك صعب. والحديث بين: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فما ينفعش هناك خلل في المعتقد، لا سيما في الأرزاق. أنت متخيل لما تفعل شيئا حراما سيزيدك الله به رزقا، ولو زاد هذا، نرجع العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. انت عملت حرام وجبت ملايين، هذه الملايين فيها بركة؟ لا والله وتالله وبالله، لأنه مال حرام ومال سحت. فلابد أن نضبط أنفسنا على المنظومة الكلية في فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. قلت هذا معنى الشريعة ومقاصدها الكلية مجملا. فقال في المجموع الفتاوى كذلك ابن تيمية، قال: فإن مدار الشريعة على قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، كما في حديث الصحيحين، إذا ما سيأتي إن شاء الله. المفسر لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حق تقاته، هاتان الآيتان لا تعارض بينهما، فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله اتقوا الله حق تقاته، فقوله اتقوا الله حق تقاته لا يستطيعه الإنسان، لا يكلف نفسه إلا وسعه، والقاعدة الكلية لا واجب مع العجز. فقال بعلمه، قال فإنما دار الشريعة على قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، مش مدار الشريعة على اتقوا الله حق تقاته، لن نتقي الله حتى تقاته حق تقاته حتى نموت لأننا عجزة. فقال هنا بدأ بها فاتقوا الله ما استطعتم، المفسر لقوله اتقوا الله حق تقاته. وعلى قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجاه في الصحيحين. وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها بقدر الإمكان، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما. في المصالح نأتي ونأخذ ونسعى في تحصيل المصلحة الكبرى، أما في المفسدة نسعى في تعطيل المفسدة الكبرى. كان تحصيل أعظم المفسدتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع. يبقى خلاصة القواعد مقاصد الشريعة جلب المصلحة ودفع المفسدة، لكن أي مصلحة وأي مفسدة؟ كما تكلمنا في مسألة الضرورة، أي ضرورة؟ أي ضرورة؟ مش بالنسبة لك، بالنسبة للشرع. فالإنسان قد يفصل كما يفصل الترزي اللي هو يخيط الملابس ويصنعها، أنت تفصل لنفسك ضرورة؟ لا، الضرورة لها ضوابط، الضرورة لها ضوابط. ثم ذكر كلاما في غاية العلم والفقه والمفاسد والفهم السديد للمقاصد التي يترتب عليها صلاح الدين والدنيا، الذي تكلم فيه شيخ الإسلام كذلك ابن القيم وبعض أهل العلم تكلموا في كتبهم وتصنيفاتهم في سياقات مختلفة. يعني ليس هناك عند الشيخ ابن القيم أو ابن تيمية كتاب في مقاصد الشريعة كما فعل بعض أهل العلم الشاطبي وعز بن عبد السلام والقرافي وما شابه. فأنا في هذا الكتاب، في هذا الكتاب جمعت ما يناسب المقاصد الشرعية، طبعا مسبقا قرأت هذا الكلام، ثم بعد ذلك كما قلت لك كطالب علم إنما سنين تقرأ وتبحث وتحقق وتتقصى، ثم يكون هذا الثروة العلمية التي تنفعك، وإن لم تفعل هذا في بداية الطلب ما تجد محصلة جيدة. قال وقوم من الخائضين في أصول الفقه وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة إذا تكلموا في المناسبة اللي هي المصالح المصلحة المرسلة، وأن ترتيب الشارع للأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد ودفع مضارهم، هذا هو الأصل. ورأوا أن المصلحة نوعان، أخروية ودنيوية، جعلوا الأخروية ما في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الحكم، وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول والدين، المصالح الكلية الخمسة التي اتفق عليها كل الأنبياء وكل الأمم، حفظ الدماء وحفظ الأموال وحفظ الفروج والعقول والدين. وأعرضوا عن العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله تعالى، وملائكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب وأعمالها كمحبة الله وخشيته وإخلاص الدين لله والتوكل على الله والرجاء لرحمته ودعائه. هنا بيتكلم في مسألة الاهتمام بالمسائل الدنيوية، وتركتم الأصل صلاح القلوب وصفاء الصدور وصلاح النفس، كل هذه الأمور إن لم تستقم ما استقامت دنياك، ما استقامت دنياك. حديث مسلم: الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون. هذا بلاء. الدنيا حلوة خضرة طبعا بمالها ونسائها ومتعها ولذاتها ومناصبها، كل شيء. الدنيا حلوة خضرة، النبي يبين ويصف الدنيا بأنها حلوة وخضرة تعجب الناس، وهذا هو البلاء وهذه هي الفتنة. وإن الله مستخلفكم فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهنا فتنة، وأموال ونساء وكذا وكذا وكذا ومناصب. وإن الله مستخلفكم في هذه الدنيا الحلوة الخضرة فينظر كيف تعملون. الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. نسي الناس دار المقر وتعمقوا في دار الممر، وهذا هلاك، هذا مخالف للعقيدة الشرعية. فجل الناس إلا من رحم الله وقليل ما هم يستحلون لأنفسهم كل حرام ويجتهدون في جمع المال من حرمته قبل حله، ولا يشعرون ولا يتصورون ولا يعون ولا يدركون أن الذي يفعلونه سيؤدي بهم إلى الهلاك، إلى الهلاك المدمر. فأمر عظيم، يعني الناس في غاية البعد عن الله وفي غاية الضلال وفي غاية الفسوق والإلحاد والردة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ثم يدعون الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن يوسع رزقهم وأن يبارك لهم في مالهم. فكيف هذا؟ كما في حديث مسلم: وأن يستجاب له مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي من حرام. فأن يستجاب له، أي كيف يستجاب له؟ عدم الوعي بهذه المنظومة يجعل الإنسان في غير الصراط المستقيم. فمسألة الذي تكلم مسألة أحوال القلوب ومحبة الله وخشيته وإخلاصه، حديث صحيحين: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ما صفة هذا الحب؟ الامتثال بأمر رسول الله والاجتناب عن نهيه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من أمرهم. ما فيش لا تختار، خلاص يا إما حلال يا إما حرام. ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكذلك الآية العظيمة في سورة آخر سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالحلال بين والحرام بين حتى للعامي والأمي، ولكن الناس بيستهبلوا، يعني كأنهم لا يعلمون. فصلاح القلوب إنما يأتي من العمل الصالح، الأعمال الصالحة. لو صلح قلبك بفعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله والإكثار من المستحبات والأعمال الصالحة والمندوبات، هذا يصلح البال. حتى لو كنت في ضيقة مادية ييسر الله لك ويسهل ويبسط عليك. هذا هو 99% بعيدون عن المساجد، حتى الذي يصلي فيهم يصلي في البيت. فالمسألة يعني هناك خلل، ونحن في زمن عظيم يدعى إلى الشرك بالله والإلحاد واللواط والسحاق وتزيين الحرام والشهوات والأهواء. الله يكون في عون الناس، والله مسألة يعني نسأل الله السلام والعافية. فقال: وأحوال القلوب وأعمالها كمحبة الله وخشيته وإخلاص الدين لله والتوكل على الله والرجاء لرحمته ودعائه وغير ذلك من أنواع المصالح في الدنيا والآخرة، وكذلك فيما شرعه من الوفاء بالعهود وصلة الأرحام وحقوق المماليك والجيران وحقوق المسلمين بعضهم على بعض وغير ذلك من أنواع ما أمر به ونهى عنه، حفظا للأحوال السنية العالية الرفيعة وتهذيب الأخلاق. ويتبين أن هذا جزء من أجزاء ما به الشريعة من المصالح. قلت: واعتراض ابن تيمية على الأصوليين في غاية الصحة والقوة، وذلك لأنه رحمه الله فرع من مصالح الدنيا والآخرة الأصل الذي تفرعت منه وهي جملة العبادات الظاهرة والباطنة من كل أنواع العبادات التي ذكرها آنفا، والتي هي تقوى الله والأصل الذي قامت عليه الدنيا والدين. وهذا منه رحمه الله من أعلى الفقه والبصيرة في الدين، وهذا هو المعول عليه في المسائل مسائل المقاصد الشرعية. فإذن ما من مكان من شخص من دولة من وطن قصر في المسائل الشرعية واهتموا بالمسائل الدنيوية إلا وما كان هنالك إلا الهلاك، إلا الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. قضية مش قضية اقتصاد وتنمية في التكنولوجيا وفي الصناعات وكذا وكذا، كل هذا مهم، ولكن هذا فرع عن أصل. ما الأصل؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو الأصل. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وفي رواية من نفسه، لكن الناس مش كده. يبقى في حاجة حرام وابنه عايز الحرام يعملها له أو زوجته، ما ينفعش. في حرام أنت مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت لابد أن تطبع وتصبغ أهلك على الكتاب والسنة. قال تعالى: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. الصبغة معناها إيه؟ أنت تأتي بقميص أبيض فتضعه في وعاء بالصبغة الحمراء أو الزرقاء، يتحول البياض إلى حمرة أو زرقاء، صبغة الله. ومن أحسن من الله صبغة، دين الله، ملة الله. لابد أن يصبغ قلبك وصدرك وفكرك وعقلك بالكتاب والسنة، بالحلال امتثالا والحرام اجتنابا، تصبغ من أبيض إلى أحمر أو أزرق أو أسود، صبغة الله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. فالمسألة هنا هذا هو، هذا الذي أراده شيخ ابن تيمية رحمه الله. تصبغ، تعرف الحلال فتفعله والأمر فتمتثل إليه، والحرام تجتنب بالكلية، كما قال تعالى: فهل أنتم منتهون، تعلمون الحلال والحرام. لكن الناس تعلم الحلال وتعلم الحرام وتفعل الحرام، وتقول لك: يا عم الشيخ احنا غصب عننا. غصب عنك ايه؟ ربنا قال لك اعصيه. وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما أمر كما تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، نسأل السلام والعافية. فالمسألة هنا هناك خلل في العقيدة، كيف تظن أنك تعمل عملا حراما معلوم عند الصغير والكبير ثم تقول هذا الذي أمامي لأطعم أولادي؟ ينفع الكلام ده؟ يروح يشتغل في مصنع خمر ويقدم الخمور ويقول لك حلال عشان عيالي؟ انت رحت في داهية انت وعيالك. صبغة الله. قلت الأصل والأساس والدعامة التي يعول عليها وتقام عليها المقاصد الشرعية هي تقوى الله، هذا هو الأصل. ودليل ذلك قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ربنا بيقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا مياه كثيرة ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. كل هذا بالاستغفار، ومعنى ذلك أنك لا تعصي ابتداء، فإن عصيت تستغفر وتكثر من الاستغفار. يرسل السماء عليكم مدرارا، فعندما ضل الناس قلت المياه وكنا في خطر من سرقة المياه من سد النهضة وقلة الأرزاق ورفع الأسعار، كل هذه أمور الناس لا تفهمها ولا تعيها لأنهم لا يهتمون بطلب العلم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. المسألة هنا الواحد والله كل من يدعو إلى الله على بصيرة في هم ونصب وتعب تصيبه الأمراض والأمور العظام، نسأل الله السلامة والعافية. وقول قال ابن كثير قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا أي آمنت قلوبهم بما جاءتهم به الرسل وصدقت به واتبعت، واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات. لو فعلوا هذا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أي قطر السماء ونبات الأرض. قال تعالى ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أي ولكن كذبوا رسلهم فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المأسم والمحارم. مسألة التكذيب بالرسل ليست مع الكفار فحسب، وكذلك مع الموحدين الذين يقولون لا إله إلا الله. إيه صفة التكذيب مثلا؟ تبقى أنت عارف الحرام وتعمله. قال تعالى يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طب الله سبحانه وتعالى ورسوله قال لك هذا حرام، تقول أنا عارف بس ربنا يسامحني ويغفر لي وربنا يهدينا، يبقى أنت كذبت بقى، انت عارف هذا لا يجوز لماذا تفعله؟ يبقى القضيه مش قضيه لاهل الكفر بس، كذلك الموحدون الذين يعلمون الحلال والحرام. ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى وهديناه النجدين، الله سبحانه وتعالى اعلمك برسولنا صلى الله عليه وسلم الحلال والحرام وهديناه النجدين، طريق الحق وطريق الباطل، اليمين والشمال، الهدى والضلال، الرشاد والغي، الحق والباطل. فأنت تعلم صغيرا كنت أو كبيرا. فهو يعني المسألة كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية كما قال الحسن البصري أنزلها الله سبحانه وتعالى فتنة واختبارا للصحابة، كانوا يحبون رسول الله حبا جما، فبين لهم ربنا سبحانه وتعالى هذه الآية يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا رسول الله يحببكم الله. هذا الاتباع بفعل الأمر واجتناب النهي، لكن يبقى بيحب النبي ويقعد يقول صلى الله عليه وسلم 1000 مرة في اليوم أو يسبح 1000 مرة وهو واقع في المعاصي، يبقى مسك السبحة بإيديه والنبي أصلا ما مسك وما أمسك السبحة، قال اعقدنا على الأصابع فإنهن مستنطقات. والله شفنا هذا طوال حياتنا، في اليد اليمنى السيجارة أو الشيشة وفي اليد اليسرى السبحة، صح؟ والله رأيناها كثيرا، ممكن مع السبحة وبيشتم ويسب الدين كده. هذا ما هذا؟ ليس هناك، ما فيش عقيدة سليمة. فالقضية مش قضية، عشان كده زي ذكرت قاعدة العبرة في العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. المسألة مش مسألة تكسر من التسبيح، كسرة التسبيح من الخير، وكل تسبيحة تأخذ عليها ثوابا إلى 700 درجة وضعف، ولكن الدين مكتمل منظومة كما أجمع أهل العلم. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. قول يلازم العمل، والعمل يلازمه، تقول وتفعل بنية لله خالصا باتباع السنة، مش أي شيء تأخذ عليه ثواب. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. لا تأتي بشيء لا يجوز وتتقرب به إلى الله، كيف هذا؟ هذا لا يجوز. ربنا سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد. التوكل على الله والاستعانة بالله والاستعاذة بالله، لا تستعيذ بولي ولا برجل صالح ولا بنبي. قال الله تعالى أن يقول نبيه في أواخر سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يعلمون. رسول الله مات لا يملك لنفسه حولا ولا قوة، تسير على منهاجه وعلى سنته. كذلك الولي مات وهو بشر، والكل يؤخذ من قوله ويرد. فلما ربنا يأمر نبيه أن يقول قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، النبي بيقول كده، نترك الاستعانة والتوكل على الله ونذهب إلى الأماكن التي يظن أنها تأتي بالخير. تفضل يا حبيبي، نسأل الله. نكمل إن شاء الله. فقلت الأصل والأساس والدعامة التي يعول عليها وتقام عليها المقاصد الشرعية وهي تقوى الله، وقلت ودليل ذلك وبينت في قوله ولو أن أهل القرى، والثاني من الأدلة. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال ابن كثير في تفسيره: ومن يتق الله فيما أمره به وترك ما نهاه عنه يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من جهة لا تخطر بباله. وروى ابن أبي حاتم: حدثنا فلان عن فلان، سمعت عبد الله ابن مسعود يقول: إن أجمع آية في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون من سورة النحل، وإن أكثر آية في القرآن فرجا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وعن ابن عباس يقول: ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة بالتقوى. وإيه التقوى؟ العمل الصالح والبعد عن المعاصي، هو ده. وقال الربيع ابن خثيم: أي من كل شيء ضاق على الناس مهما كان هذا الشيء، كبيرا كان أو صغيرا. وقال قتادة: أي من شبهات الأمور والكرب عند الموت. فآية عظيمة. الدليل الثالث، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. من جملة الأدلة التي تبين المقاصد الشرعية، قال الحافظ في تفسير القرآن العظيم اللي هو ابن كثير يعني، قال ابن عباس: والسدي ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل ابن حيان، كل هؤلاء من المفسرين، فرقانا مخرجا في الدنيا والآخرة. يا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي مخرجا. وفي رواية لابن عباس: نجاة ونصرا. وقال محمد بن إسحاق إمام السير: أي فصلا بين الحق أو فيصلا، فيصلا بين الحق والباطل. قال ابن كثير: وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم، وقد يستلزم ذلك كله. يعني فيصلا بين الحق والباطل يجمع مخرجا من الدنيا والآخرة، ونجاة ونصرا، ففيصلا أقوى في المعنى. وبين الدليل، قال: فإن اتقى الله وفعل أمره وترك زواجره ونواهيه وفق لمعرفة الحق من الباطل، سواء في مسائل الدنيا أو في الآخرة. ربنا يجعل عندك فقها وفهما حتى في مسائل الدنيا. يعني انت ما انت بعيد عن الله وتعصي، ممكن تخش في مشروع بمئات الآلاف وتفشل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعلك تفرق بين هذا المشروع الذي ستدخل فيه، سيجعلك إلى خسارة أم إلى ربح، يبقى في الدنيا والآخرة. وده مهم جدا. وبماذا؟ بالتقوى، فعل الأمر واجتناب النهي. قال: فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة، وتكفير ذنوبه وهي محوها، وغفرها أي سترها عن الناس، يمحو الذنوب وتكفير الذنوب بمحوها وغفرها سترها عن الناس. يعني الإنسان التقي إن عصى الله ستره الله أمام الناس، لا يروا معصيته. العبرة بالعموم وبالغالب، لا حكم للنادر، الحكم للغالب. ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير. فقال: وغفرها سترها عن الناس سببا لنيل ثواب الله الجزيل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. النور ده فعل الأمر واجتناب النهي، والالتزام بأوامر القرآن. ويغفر لكم والله غفور رحيم. قلت تعريف معنى التقوى وعليه، فهذا تأصيل شيخ الإسلام لعلم المقاصد الشرعية الصحيحة المعتبرة القائمة على الكتاب والسنة وعلى تقوى الله. لذلك فصلت القول فيها واستدللت عليها على ضوء ما قاله في كلامه الجليل الذي ذكرته آنفا من مجموع الفتاوى، والذي تبين منه أن مصالح الدنيا والآخرة كلها قائمة على فعل الأمر واجتناب النهي، وهو ملخص التقوى. قال الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: وقى الوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. شوف المعنى اللغوي بيبين لك الكلام ازاي. الوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. في حاجة مثلا، شيء لو نزل عليه المية هيبوظ وخلاص فسد، فأنت بتقي هذا الشيء ألا يأتي إليه الماء، هذه الوقاية. تقوى وقاية ألا تأتي على المعاصي. فالوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره، والمعاصي بتؤذي، والتقوى جعل النفس في وقاية مما يخاف، الخوف من الله ترحمة ونعمة، والتقوى جعل النفس في وقاية مما يخاف، هذا تحقيقه. ثم يسمى الخوف تقوى، والتقوى خوفا حسب تسمية مقتضى الشيء بمقتضيه، والمقتضي بمقتضاه، وصارت التقوى في تعارف الشرع حفظ النفس عما يؤثم، ده الخلاصة. وصارت التقوى في تعارف الشرع في الكتاب والسنة، ما معنى التقوى؟ حفظ النفس عما يؤثم، تحفظ نفسك ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاف من دسها. حديث في البخاري مسلم قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو إلى الآخرة، كل النفس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، بائع نفسه لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، أو بائع نفسه للدنيا والشيطان، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها بالعمل الصالح أو موبقها بالمعاصي. فالتقوى وقاية من المعصية في كل صغيرة وكبيرة. يكفيك كما قال الإمام الشافعي أيضا، تكفي هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الذرة لا ترى بالعين المجردة، لابد من ميكروسكوب، نعم، ترى به، يعني تبين، يكبر الشيء. فتخيل الذرة من المعصية أو من الحرام مقيدة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ملائكة، الذرة تكتب عليك أو لك، فالمسألة عظيمة. قال وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: التقوى في اللغة قلة الكلام، حكاه ابن فارس في مقاييس اللغة، وهو الذي يتقي بمصالح عمله وخالص دعائه عذاب الله تعالى، مأخوذ من اتقاء المكروه، البعد عنه بما يجعله حاجزا بينك وبينه، حاجز بينك وبين الله. دعك من القرآن واستمع إلى بارك الله فيه. وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي عن التقوى، ده أهم من قراءة القرآن دلوقتي لأنك محتاج للشرح يعني. وسأل عمر بن الخطاب أبي عن التقوى فقال: هل عمر بن الخطاب سأل أبي بن كعب، فسأل عمر أبي ما معنى التقوى، فقال له، شوف الكلام الجميل، فقال له: هل أخذت طريقا ذا شوك، يعني أنت مشيت في مكان فيه شوك كتير؟ قال: نعم. فقال: فما عملت فيه؟ أنت ماشي في حتة كلها شوك، هتعمل إيه؟ قال: شمرت وحذرت. قال: فذاك التقوى. شوف الفرق، أنت ماشي في طريق كله مصايب، ديناميت هيفجر تحتيك، ألغام، مش الألغام اللي بتاعت الحروب فحسب، الألغام، ألغام النفس والطاعة والفكر. فقال: فذاك التقوى، شمرت وحذرت. يبقى أنت عندك النفس الأمارة بالسوء والشيطان والهوى والمعاصي والشهوات والملذات والدنيا والمال والنساء زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الثواب. فهنا الإنسان يشمر وهو في الدنيا بالبعد عن المعاصي، وهذه هي التقوى. فقال فذاك التقوى. وخرج أبو محمد عبد الغني الحافظ من حديث عن ابن مسعود قال يا ابن أخي ترى الناس ما أكثرهم؟ قال نعم. قال لا خير فيهم كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال لا خير فيهم إلا عالم ومتعلم كما بينت الحديث آنفا. الدنيا ملعونة، ملعون من فيها، الدنيا ملعونة، ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم، غير كده اردم ملوش لازمة. إلا ذكر الله وما والاه من الأعمال الصالحة وعالم ومتعلم. حتى في الحديث بأبي الدرداء سنن الترمذي وأبي داود لما قال حتى الحيتان تستغفر لمعلم الناس الخير. الشريعة وعلم الشريعة يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. الحيتان هنا هي حتى المفروض حتى الحيتان بالفتح، حتى الحيتان في الحديث بالضم كما بينت في مقالة حروف المعاني، بعض المعاني بديلة للأخرى. فهنا حتى الحيتان في البحر يستغفرون لمعلم الناس الخير، فأمر عظيم لأنه يعلم الناس الحلال والحرام. فقال لا خير فيهم إلا عالم ومتعلم. قال القرطبي التقوى فيها جمع الخير كله، وهي وصية الله في الأولين والآخرين. قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. كل الأمم أمرهم الله بتقوى الله، أن اتقوا الله. فقال وهي وصية الأولين وصية الله في الأولين والآخرين، وهي خير ما يستفيده الناس كما قال أبو الدرداء. وقيل له إن أصحابك يقولون الشعر وأنت ما حفظ عنك شيء، فقال يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، القرآن يعني، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. القرآن والعمل بما فيه وتدبره ومعرفة معانيه، فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله، هذا هو. يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد، لا معقب لحكمه ولا راض لقضائه، يقول للشيء كن فيكون. يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاده. ولما كان أفضل الكلام وأصدقه كلام الله، استطاع الفقيه الأصولي المستنبط أن يستخرج من كل آية المقصد الشرعي منها. فمثلا قوله تعالى من سورة الأنفال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، للصحابة، تخافون أن يتخطفكم الناس كما كانت تفعل قريش مع من آمن من الصحابة، كانوا يقتلون ويذبحون ويعذبون. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. لما دخلتم في الإسلام غير الله سبحانه وتعالى الأمر. فقال قلت استخرج قتادة ابن دعامة السدوسي التابعي المفسر منها صلاح الدنيا والدين. فقد روى الطبري في جامع في تفسيره في جامع البيان في تأويل القرآن عن قتادة قال فانظر إلى هذا الكلام من أجود ما يكون. بعد هذه الآية يفسرها قتادة فقال: كان هذا الحي من العرب اللي هم الصحابة وقريش أذل الناس ذلا وأشقاه عيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا وأبينهم ضلالا. هو يصف قبيل بعثة رسول الله، كان قريش حالها إيه؟ كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا وأشقاه عيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا وأبينهم ضلالا، معكوفين على رأس حجر بين الأسدين فارس والروم. النهاردة أمريكا وروسيا وهكذا، بين الأسدين فارس والروم. ولا والله ما في بلادهم يومئذ من شيء يحسدون عليه. هيحسدوهم على إيه؟ جعانين وتعبانين وعريانين ومش لاقين ياكلوا وضعفة. فقال: لا والله ما في بلادهم يومئذ من شيء يحسدون عليه، من عاش منهم عاش شقيا، ومن مات منهم ردي في النار، لأنه ليس من المسلمين، يؤكلون ولا يأكلون. تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى إلى قصعتها. نسأل الله السلام والعافية. الزمن يكرر بعضه بعضا، يكرر بعضه بعضا. فانظر: يؤكلون ولا يأكلون، والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منهم منزلا. بيتكلم على قريش قبل أن يأتي النبي. ثم قال: حتى جاء الله بالإسلام. بعد الجوع والضعف والعرى وكل المصائب، حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد بالكتاب بالسنة بفعل الأمر واجتناب النهي بالبعد عن الفسوق، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس، حتى فتح الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم البلاد كلها وكانوا تحت طوعه وحكمه صلى الله عليه وآله وسلم. بالإسلام، بنور القرآن والسنة، بالأعمال الصالحة، لا بالفسوق ولا بالعصيان ولا بالإلحاد ولا بالفواحش ولا بالزنا ولا بالسحاق ولا باللواط، بالعمل الصالح، بالقرآن، نور الله سبحانه وتعالى. فقال: وجعلهم به ملوكا بالقرآن والسنة. يعني يمثل لك كيف كان الصحابة، ولما أتى رسول الله ودخلوا في الإسلام أصبحوا ملوكا وهزموا الفرس والروم. يعني اليوم هزموا أمريكا وكل أوروبا وكل العالم بالكتاب والسنة. عندما نرجع إلى الكتاب والسنة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالأمر فعل الأمر واجتناب النهي، هذا هو شأن الناس، أن تفهم وتعلم العلة والسبب في الفقر وفي قلة الأرزاق وفي غلو الأسعار. نرجع إلى أنفسنا ونتقي الله ونملأ المساجد ونصلي لله سبحانه وتعالى. قال: وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم. ولو كان المسلمون في هذه الحقبة وهذا الزمان على ما كان عليه رسول الله وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، صار ما صار لهم لنا، ولكن هناك خلل. وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم، فاشكروا لله نعمه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإن ربكم منعم يحب الشكر. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، وأهل الشكر في مزيد من الله. قلت: فقد استنبط قتادة رحمه الله من الآية مصالح الدين والدنيا كلها. هذه المقاصد الشرعية التي أبين لكم من جلب المصالح ودفع المفاسد وصلاح الدارين في آية واحدة، في آية واحدة. وهذه الآية في سورة الأنفال، قبلها آيات كثيرة، أولها من جملتها: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. عارفين الحلال والحرام وبيخالفوا، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال تعالى بعد ذلك في هذه الآية، هذه الآيات سياق الآيات: يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ثم ذكر الآية: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون. فهنا قال: قلت فقد استنبط قتادة من الآية مصالح الدنيا والدين كلها من جلب المصالح ودفع المفاسد وصلاح الدارين في آية واحدة من التمكين في الأرض وتوسيع الأرزاق، وجعلهم ملوكا على رقاب الناس، وأن الله أعطى الناس بالإسلام كل الخير، كل فلاح وصلاح ونصرة وعزة وفهم وفقه وعلم وحجة وبصيرة وكل ما ينصلح به الدين والدنيا. ثم قس على ذلك كقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية مقصد شرعي عظيم في معرفة سبيل الله ورسوله، وأنه سبيل واحد، وأنه هو شريعة الفرقة الناجية، وأنه مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وأنه لا نجاة إلا بهذا السبيل، وأنه لا صلاح ولا رباح ولا فلاح إلا ولا نجاح إلا بهذا. ومثل قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. قلت وفيها صلاح الدين والدنيا في الدارين كما هو بين من ألفاظ الآية وبيان المعتقد الصحيح، وكذلك وبشكل عام كل آثار السلف الصالحين نجد في كلامهم الآثار التي خلفوها، المقاصد الشرعية التي فيها صلاح الديانة والدنيا، وتجد ذلك في أمهات الكتب الآثارية مثل الإبانة الكبرى للعكبري الحنبلي والشريعة للآجري وشرح أصول اعتقاد لأبي القاسم اللالكائي. فهذه مرجعية لهؤلاء الأئمة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.